ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قال العلماء في شرح كلام أبي الدرداء هذا أن أبا الدرداء يحبذ النائم الذي لا يقوم الليل ويحبذ المفطر الذي لا يصوم النفل. لما؟ يقول لأن هذا مع السنة ومع اليقين هو على خير. قال ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال العباد من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني أن المرأة إذا كان على يقين يعني على سنة فإن عمله القليل يبارك الله جل وعلا له فيه. وأيضا قد يكون العبد مكثرا من العبادة ولكنه صاحب غرور مغتر بعبادته مغتر بكثرة تلاوته مغتر بكثرة صيامه ينظر إلى الناس وكأنهم لا شيء ولا يدري كيف المآل ولا يدري إلى ما الخاتمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك كان كثير من السلف إذا تذكر الكتاب السابق بكى وقال قلبي معلق ماذا سبق لي. وآخرون إذا تذكروا الخاتمة في هذا الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إذا تذكروا الخاتمة بكوا ويقولون قلوبنا معلقة بالخواتيم بماذا يختم لنا. وهذا يعني أن المرأة إذا تعبد فإنه يتعبد مع الخوف أن لا يقبل الله جل وعلا منه. لهذا قال بعض السلف ليس لي من صلاتي ركعتين متقبلتين. قالوا وكيف؟ قال لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن في كلمة الإمام أحمد هذا تعليق لكل مسلم بأهل السنة، تعليق لكل مسلم بأهل الاعتقاد بأهل التوحيد بأهل العقيدة الصحيحة الذين لا يعارضون السنة بعقولهم لا يعارضون السنة بأهوائهم. إذا شيء مضى عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن أو مضى عليه عمل الصحابة أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحق الذي من أخذ بغيره فهو على شفا هلك. وكذلك العلماء الذين اقتفوا أثرهم وعملوا بسنتهم وساروا على هديهم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.